اللي في الصورة ده اعتقد كلكم عارفينه. صعب جدا تلاقي انسان في كل المواصفات الحلوة دي، ومن كتر ما هو محبوب ساب اثر كبير فينا. الحلقة دي كان لازم تتعمل صح جدا، وده من كتر الرسائل اللي جات لنا من الناس علشان نعملها. وقصته مش بس مرعبة، دي تحس انها قصة مكتملة، كل المشاعر والاحاسيس موجودة فيها، وحتى كل التصرفات المقبولة والغير مقبولة برضو موجودة. والأهم إنها درس لكل واحد فينا ولولادنا. مينا موسى في القصة الكاملة. ٢٠٢٤ وتحديدا يوم 26 سبتمبر في منطقة الزاوية الحمراء والساعة 10 الصبح، شخص بيتمشى جنب ترعة الإسماعيلية ويتفاجئ ان في منظر غريب جوه الترعة، والمنظر ده كأنه شبه رجل انسان وفي دم حواليها موجود في المية. ومن كتر ما كان المنظر غريب وملفت للنظر، فالشخص ده يقرب منها لحد ما يتصدم من المنظر. واول ما شاف بعينه ساق بشرية موجودة جوه الترعة، قعد يصرخ بصوت عالي، وان الناس بعدها اتلمت عليه علشان يتصدموا من المنظر اللي يشوفوه اكتر، ان موجود ساقين بشرية جوه الترعة. الاهالي تبلغ رجال الامن في ساعتها، ومحدش يقرب من السقان البشرية دي لان المنظر كان حقيقي مرعب جدا. وبعد وقت قليل جدا يوصل رجال الامن ويتم انتشال الساقين من داخل الترعة، وكان باين على الساقين انها سليمة ومش متعفنة خالص، فواضح ان الساقين دول بقالهم فترة قليلة جدا. ومن المعاينة الاولى لرجال الامن ان الساقين دول بقالهم بالكتير 6 ساعات، وده بسبب منظرهم السليم واللي زي ما قلت مفيش اي علامات تعفن. وفي نفس الوقت يتم تمشيط الترع علشان يدوروا على باقي اجزاء الجثة، وطبعا مفيش اي معلومة ممكن تساعد رجال الامن وهل الساقين دول لولد او لبنت، وفي نفس الوقت هم ممكن يكونوا بتوع مين. وبعد ما يخلص رجال المعمل الجنائي شغلهم يتم ارسال الساقين للطب الشرعي، وبمجرد ما تم فحص الساقين يبدأ تقرير الطب الشرعي يقول شوية معلومات. الساقين يخصوا شاب في العشرينات من عمره، وانه تم قطعهم من الجثة بعد الوفاة بحوالي 2 ساعة. بس اهم معلومة في الموضوع كله ان القطع متساوي ومنتظم، وده معناه انه تم استخدام آلة في التقطيع، وده بسبب الاثار اللي كانت واضحة على العظم والجلد في الساقين. ورجح الطب الشرعي ان القطع تم باستخدام منشار كهربائي. وفي الوقت اللي الطب الشرعي بيطلع الصفة التشريحية للساقين، في نفس الوقت رجال الامن كانوا بدأوا في كل التحريات وجمع المعلومات، واللي اكتشفوا ان مفيش اي شاهد من اهل البلد بيأكد انه شاف اي حاجة غريبة او شاف شخص وهو بيرمي الساقين دول في الترعة. والاغرب كمان ان مفيش اي حالة تغيب حصلت في نفس المنطقة، ولان الاهالي قريبين من بعض ويعرفوا بعض كويس، فكان سهل جدا لو في حالة تغيب كانت هتتعرف على طول. وعلشان كده رجال الامن توقعوا في البداية ان الشاب ده غريب عن المنطقة، ويبدأ رجال الامن في فحص كل بلاغات التغيب، لحد ما توصل معلومة مهمة ان في بلاغ موجود في اسم شرطة المرج عن تغيب شاب عنده 20 سنة، وتقريبا تاريخ البلاغ بتاع التغيب قريب جدا من تاريخ الوفاة اللي اثبتها الطب الشرعي. ويعرف رجال الامن ان اللي عمل بلاغ التغيب هو عم الشاب اللي مقيم في القاهرة، وان عيلة الشاب ده كلها مقيمة في المنيا، فيتم استدعاء عم الشاب ده اللي عمل البلاغ. والحد اللحظة دي ان مجرد احتمال ان بلاغ التغيب يخص اجزاء الجثة اللي لقوها في ترعة الإسماعيلية. واول ما يوصل عم الشاب اللي عمل البلاغ يأكد ان الشاب ده اسمه مينا وعنده 20 سنة وشغال ممرض في المنيا، وان جات له فرصة شغل حلوة جدا في القاهرة، بس اول ما وصل بعدها بكام ساعة اختفى. وبعد الاختفاء تحصل مفاجآت كتير، وساعتها رجال الامن ما كانوش عارفين يبلغوه بالمعلومة اللي عندهم ازاي، هل يقولوله انهم لقوا ساقين بس ولا يقولوله ايه؟ وفي نفس الوقت مفيش اي دليل يثبتوا ان الساقين دول يخصوا الشاب المتغيب. وعلشان كده كان الحل في انهم يعملوا تحليل DNA لعمه، وفي نفس الوقت يستدعوا والده من المنيا علشان يعملوا له تحليل DNA ويتأكدوا انها جثة الشاب فعلا. وفعلا والد الشاب يوصل من المنيا ويتعمل تحليل DNA. بس اثناء التحليل ده ما بيتم، توصل معلومة مهمة جدا، ان رجال الامن هما بيعملوا تمشيط في المنطقة اللي لقوا فيها الساقين يلاقوا ذراع بشرية موجودة في صندوق زبالة في نفس المنطقة. والمرجح ان الذراع ده يخص نفس الجثة، وطبعا يتم نقل الذراع للطب الشرعي علشان يفحصها. ولما توصل المعلومة دي لعم الشاب ووالده يجروا بسرعة على المشرحة علشان يشوفوا الدراع، واول ما يشوفوه بعينيهم يتعرفوا على الدراع على طول ويقولوا للرجال الامن ان ده دراع مينا، وده بسبب الوشم المميز اللي كان موجود على دراعه. وبعد ما ينهار عمه ووالده من المنظر اللي شافوه، رجال الامن تلاقي والده بيصرخ بصوت عالي انه كان مستعد يدفع اضعاف المبلغ اللي اتطلب بس ليه يقتلوه. وطبعا بلاغ التغيب كان مليان تفاصيل كتير جدا لازم نركز فيها، واحداث صعب الواحد يتوقع انها ممكن تكون موجودة، سواء رسائل ومكالمات غريبة او فرص عمل على الانترنت او حتى اتصال من الناس اللي خطفوه علشان يطلبوا الفدية، واشخاص صعب تصدق انهم عايشين وسطينا. يلا نعرف هو مين موسى وايه اللي حصل قبل الاحداث دي كلها. شاب عنده 20 سنة عايش في المنيا وسط عيلته المحترمين جدا والمحبوبين جدا، ووالده عمل كل اللي يقدر عليه علشان يخلي ولاده فعلا من احسن الناس اللي في القرية. ومينا هو الابن الكبير وعنده 4 اخوات بنات، وحقيقي كان راجل بمعنى الكلمة، عايز يعتمد على نفسه في كل التفاصيل اللي جاية من حياته علشان يخفف الاعباء المالية عن والده، وده لانه عارف والده متحمل اعباء مالية قد ايه، تحديدا ان والده كان بيجهز بناته الاربعة للجواز، وطبعا دي مصاريف كبيرة جدا. وعلشان كده مينا كان بيحاول يعتمد على نفسه في المصاريف وانه يبني نفسه بنفسه، وعنده طموح كبير جدا ودايما بيطور من نفسه. وبعد ما اتخرج من دبلوم الكهرباء قرر انه يدرس في معهد التمريض، ودراسته دي كانت لسببين. السبب الاول ان مينا فعلا كان بيحب يخدم ويساعد الناس، والسبب التاني ان مينا كان بيحب المجال الطبي جدا، وبمجرد ما دخل معهد التمريض وتخرج منه كان مميز وشاطر جدا في شغله، لدرجة انه بعدها اشتغل في واحدة من اهم المستشفيات اللي في القرية عنده، واشتغل في واحدة من اصعب التخصصات وهي حضانات الاطفال، وكل الدكاترة وزمايله في القسم كانوا بيحبوه وبيعتمدوا عليه جدا لانه فعلا كان شاطر ومتميز ومحترم. وبرغم عدد الساعات الطويلة اللي كان بيقعدها في شغله الا انه ما كانش ناسي شغله في عمل الخير. وعلشان كده مينا كان بيشارك ولسنين طويلة في خدمة تطوعية، وهي عبارة عن خدمات بدون اي مقابل مادي، وكان برضو بيعملها بكل حب وكل اهتمام. وحتى رئيس الخدمة التطوعية دي كان معجب بشخصية مينا جدا، شاب صغير في السن وفي نفس الوقت ملتزم بفكرة العمل التطوعي. وعلشان كده مينا كان محبوب من كل الناس، ولان شغله في التمريض وتحديدا في مستشفى جوه القرية اللي هو عايش فيها كان بيحقق له دخل مادي متوسط، والدخل المتوسط ده كان بيصعب على مينا فكرة انه يكون نفسه. وعلشان كده كان بيدور باستمرار على اي عمل اضافي علشان يقدر يزود دخله، ده غير انه كان بيحاول يكمل دراسات في مجال التمريض، وعنده اصحاب كتيرة جدا وعلاقته بيهم كلهم كويسة، وكان اي حد بيطلب منه اي حاجة مينا كان على قد ما بيقدر بينفذ له اللي هو عايزه. وكان من ضمن اصحابه دول ميلاد اللي كان شغال معاه ممرض في نفس الحضانة بتاعت الاطفال، والعلاقة بين ميلاد ومينا كانت قوية جدا، وده لان مينا كان محبوب اصلا من الناس. وميلاد من كتر حبه في مينا فعرض عليه فرصة شغل كويسة جدا في القاهرة، والشغل بمنتهى البساطة هو تمريض منزلي، هيسافر على القاهرة علشان يراعي راجل كبير في السن عنده مرض الزهايمر، وهياخد مقابل مادي كويس جدا، ده غير كمان انه هيقيم معاه في نفس الشقة. وطبعا ده عرض شغل حلو جدا، اولا انه في القاهرة، وثانيا ان الدخل المادي بتاعه كويس، وثالثا ان الاقامة كمان ببلاش، فده معناه انه مش هيصرف تقريبا اي حاجة. ولما مينا سأل ميلاد هو العرض ده جاله ازاي، فميلاد حكاله كل حاجة. ميلاد قال له انه هو بيدور على فرصة شغل في القاهرة، والشغل ده يكون في نفس المجال وهو التمريض، فلقى فرصة جميلة جدا من مكتب متخصص في التمريض المنزلي، ولقاه بمبلغ كويس جدا. وفعلا تواصل مع المكتب اللي عامل الاعلان ده، وخدوا كل بيانات ميلاد وماله منه استمارة بيانات كاملة زي اي مكتب محترم بيعلن عن شغل. وبعد ما ميلاد اداهم كل البيانات المطلوبة، المكتب رد عليه انهم هيراجعوا كل التفاصيل وهيردوا عليه يا اما وافقوا عليه او لا. والكلام ده كان من 3 شهور فاتوا، وتفاجئ ميلاد من يومين انهم بعتوله انهم خلاص وافقوا عليه، وانه لازم ينزل القاهرة بسرعة علشان يستلم الشغل بتاعه. بس المشكلة ان ميلاد اتفاجئ انه لازم يسلم نفسه للتجنيد بعد شهر بالظبط من تاريخ تاريخ المكالمة اللي جات له، وبكده فرصة الشغل هتضيع عليه، وعلشان هو بيحب مينا فحب يديله الفرصة دي وانه هو اللي يستفيد. المشكلة ان طريقة عرض الاعلان طبيعية ومنطقية جدا، تفاصيل مكتوبة بمنتهى الاحترافية، وفي نفس الوقت في شروط لقبول الوظيفة سواء هيوافقوا على الشخص او لا، ده غير الاستمارة اللي لازم الشخص يمضيها علشان الشركة دي توافق عليه. فواضح ان اللي كاتب الاعلان ده حد فاهم في التخصص ده كويس جدا، وهنفهم اهمية المعلومة دي قدام شوية. المهم مينا يفرح بالعرض اللي قاله له ميلاد جدا، ويرجع على البيت بسرعة ويبلغ والده ووالدته انه اخيرا لقى فرصة الشغل اللي بيحلم بيها. بس الغريبة ان والده ووالدته ما كانوش مطمنين للسفرية دي خالص، وطلبوا منه انه يرفضها وانه يفضل وسطهم في المينيا ويشتغل، وان ان شاء الله ربنا هيرزقه في نفس مكانه. لكن مينا رد عليهم بكل حب ان دي فرصة عمر هو كان بيحلم بيها، ده غير ان وجوده في القاهرة هيسهل له فرص شغل كتير، وكمان هيكمل دراسته في واحد من اهم معاهد التمريض اللي هناك. ووالده من كتر ما كان شايف الفرحة في وش مينا فمرضاش يزعله، وقال له ان يشوف الفرصة دي وان شاء الله ربنا هيكرمه، بس طلب منه انه يأجل السفر يومين ثلاثة لحد ما يحضر فرح اخته واللي بالصدفة كمان كام يوم. مينا يفرح جدا لما والده وافق ويطلع تاني يوم على المستشفى علشان يبلغهم انه خلال كام يوم هياخد اجازة علشان جات له فرصة شغل اللي بيحلم بيها في القاهرة. وبرغم ان الدكاترة وزمايله زعلوا جدا انه هيسيبهم، لكن كانوا فرحانين جدا لان مينا بيحقق الحلم بتاعه. وفعلا مينا يكلم مكتب الشغل اللي في القاهرة ويبلغهم انه هيكون بدل ميلاد في الوظيفة دي، والمكتب ياخد من مينا كل بياناته، بس المرة دي يوافقوا على الشغل على طول ويطلبوا منه انه ينزل القاهرة بسرعة علشان يستلم الشغل بتاعه. ومينا يبدأ يبلغ صحابه انه جات له فرصة الشغل اللي بيحلم بيها، ويبدأ يودعهم علشان هو هيسافر القاهرة. والغريبة ان طريقة توديع مينا لصحابه كانت غريبة جدا ومؤثرة جدا، لدرجة ان في واحد صاحبه قريب جدا ليه كتب له على الواتساب بسبب الطريقة اللي بيتعامل بيها مينا، هو مينا رايح يموت ولا ايه؟ لانه فعلا الطريقة اللي كان بيتعامل بيها كأنه فعلا بيودع الناس، ويجي فرح اخته ويخلص ومينا يستعد للسفر، بس يتفاجئ بان رئيس الجمعية التطوعية بيبلغه ان في احتفال هيكون موجود يوم الجمعة، وده قبل سفر مينا بيوم، والاحتفال ده معمول مخصوص علشان مينا. وفعلا يعملوا الحفلة ومينا يحضر برغم انه كان بيحضر نفسه علشان السفر، وكأنه في اللحظة دي كان فعلا عايز يشوف كل الناس اللي بيحبهم. وبعدها يسافر على القاهرة ويطلع على شقة أخته المقيمة هناك، ويطلب منها إنه ينام شوية علشان تعب السفر، وإنها تصحيه الساعة 8 الصبح لأنه لازم يروح موقف عبود ومنه على منطقة الزاوية الحمراء علشان يستلم الشغل هناك. وفعلا يصحى بدري وينزل من شقة أخته، وعلى الساعة 11 الظهر يبعت رسالة ويطمنهم إنه وصل للشغل وكمان استلمه. وتعدي كام ساعة وأخته تتصل بيه علشان تطمن عليه، بس تتفاجئ إن التليفون على طول مقفول. لكن بالصدفة تليفون مينا في الوقت ده كان فيه مشكلة، فتوقعت ساعتها إن المشكلة دي حصلت تاني وإن التليفون هيتفتح كمان شوية وإن مينا هيكلمهم. المهم يعدي اليوم كله وتليفون مينا برضو مقفول، والغريبة إن ده مش طبع مينا خالص. وتاني يوم أخته تكلم عمه ووالده وتقول لهم إن تليفون مينا مقفول على طول، وهم يحاولوا يتصلوا بيه كتير بس برضو التليفون مقفول. وقبل ما يخلص اليوم يلاقوا رسالة صوتية غريبة جدا من مينا بعتها لوالده والعمه. يبقى انا بخير بس ما تبلغش البوليس وادفع الفلوس عشان اروح، هم دي تعليماتهم. يبقى انا بخير بس ما تبلغش البوليس وادفع الفلوس عشان اروح، هم دي تعليماتهم. طبعا صدمة كبيرة جدا ومحدش فاهم هو مينا حصل له ايه. المهم بعد اقل من ساعة والده يلاقي تليفون جايله من رقم غريب، ويرد ويلاقي واحدة ست اسمها ام جرجس بتطمن والده على مينا وبتقوله ان مينا كويس وانهم سفروه الفيوم، وبتطلب منه ان محدش يبلغ الشرطة خالص، وانهم عايزين مبلغ 120 الف جنيه علشان يرجعوا يشوفوا مينا تاني. والد مينا ما كانش مستوعب المكالمة خالص، فيدي التليفون لأخوه اللي هو عم مينا علشان هو اللي يكمل المكالمة مع أم جرجس، فيطلب منها في الأول إنه يسمع صوت مينا علشان يطمن عليه، فتقوله إن مينا بعيد تماما عنها وإنها بتوعده أول ما تبقى قريبة منه هتخلي مينا يكلمهم. المهم يحضروا المبلغ اللي اتطلب وهي هتتصل بيهم تاني علشان يتفقوا هيعملوا إيه. طب يوصل لهم إزاي لو الفلوس جهزت بدري؟ فترد عليه وتقوله ان التواصل هيكون من خلال ميلاد، وميلاد ده هو صاحب مينا واللي جاب له فرصة الشغل. وبعدها الست دي اللي هي ام جرجس تقفل الخط، وبعدها التليفون يتقفل على طول. يحاولوا يكلموها اكتر من مرة لكن التليفون على طول مقفول، فيطلع عمه بسرعة على اسم الشرطة ومعاه المكالمة اللي كان بيسجلها الام جرجس، ويسمعها لرجال الامن ويعمل محضر التغيب. بس رجال الامن لما تسمع المكالمة تكتشف حاجة غريبة جدا، ان الصوت ده مش بتاع واحدة ست، ده واضح جدا انه راجل وبيقلد صوت واحدة ست. وطبعا يتم فحص رقم التليفون، واللي لقوه فعلا انه رقم جديد وانه لم يستخدم قبل كده، وانه طول الوقت الرقم ده مقفول. فيتم استدعاء ميلاد علشان يعرفوا منه ايه دخله بالقصة دي. وميلاد يوصل عند رجال الامن ويتم فحص تليفونه بالكامل ومراجعة المكالمات والرسائل. وبعد تحقيق فترة طويلة يتأكد رجال الامن ان ميلاد ملوش اي علاقة باختفاء مينا، وانه فعلا كان كل اللي قصده انه يعمل خير لمينا. المهم تاني يوم على طول يوصل بلاغ من الزاوية الحمراء انهم لقوا ساقين بشرية في ترعة الاسماعيلية، وبعدها يوصل بلاغ تاني بوجود ذراع بشرية موجودة في صندوق زبالة في نفس المنطقة. وفي الاخر يعرف رجال الامن ان كل الاشلاء البشرية دي تخص الشاب اللي اسمه مينا موسى واللي كان معمول له بلاغ بالتغيب. ولحد دلوقتي احنا بنسمع احداث غريبة جدا مرعبة، والسؤال الاهم هو مين اللي عمل في مينا كده وايه هدفه من كل ده. المهم نكمل باقي القصة علشان نعرف رجال الامن ازاي قبضوا على الاشخاص اللي عملوا في مينا كده. بعد ما رجال الامن تتأكد ان دي اجزاء جثة مينا موسى، يبدأوا في عمليات التحريات الامنية على طول في منطقة الزاوية الحمراء، ويتم فحص كاميرات المراقبة علشان يلاقوا منظر غريب جدا. يلاقوا مينا واقف على مدخل شارع والكاميرات جايبه بوضوح، وبعدها شخص يظهر ملامحه مش باينه خالص وياخد مينا ويدخل شارع ما فيهوش اي كاميرات مراقبه، وكان الشخص ده متعمد ان يدخل من الشارع ده علشان ما فيش ولا كاميرا تجيبه هو داخل اني بيت بالظبط. وبعد التحريات الأمنية الكتيرة توصل معلومة مهمة جدا من صاحب محل بيع أدوات كهربائية. صاحب المحل ده يبلغ رجال الأمن بمعلومة مهمة جدا، إن في ممرض ساكن في نفس المنطقة اسمه مصطفى، والممرض ده عايش في شقة راجل كبير في السن بيتعالج من مرض الزهايمر. بس المعلومة الأهم إن مصطفى وصل للمحل ده من حوالي 5 أيام واشترى من عنده منشار كهربائي، والمعلومة دي كانت أهم معلومة في الموضوع كله، وده لان الطب الشرعي اثبت ان القطع تم عن طريق منشار كهربائي. فايه الصدفة الغريبة دي؟ ممرض بيعالج شخص كبير من الزهايمر وبيشتري منشار كهربائي. وبعد التحريات وفحص اشارة المحمول الخاصة بتليفون مينا، يقدر رجال الامن يحددوا عنوان البيت بالظبط، ويتم التوصل لشقة الراجل الكبير ويتم كسر الباب علشان يتفاجئ رجال الامن ان في حبل مرمي على الارض وعليه اثار دماء، وكمان يلاقوا ماسورة حديد عليها اثار دماء. وبعد ساعات قليلة يتم القبض على مصطفى اللي شغال ممرض وشريكه ابراهيم اللي شغال شاف، علشان يعترفوا لرجال الامن بكل حاجة. وتحديدا لما رجال الامن لقوا معاهم المحفظة الخاصة بمينا والتليفون المحمول بتاعه. وطبيعة شغل مصطفى وابراهيم كانت كالتالي، انهم بيعملوا اعلانات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي هدفها النصب على الناس، بس حبوا يطوروا من شغلهم انهم يخطفوا حد ويطلبوا فدية. ولما عملوا اعلان التمريض المنزلي وقدم عليه ميلاد، شافوا صوره على شبكات التواصل الاجتماعي وقالوا انهم ممكن يطلبوا من اهله فدية. ولما ميلاد اعتذر ورشح مكانه مينا، فبرضو شافوا الصور بتاعت مينا وقالوا انه برضو اهله ممكن يدفعوا الفدية. وطبعا باين جدا ان المخدرات هي اللي عملت فيهم كل ده. المهم بعد ما يتواصلوا مع مينا ويطلبوا منه ان يجي ويقف في المكان ده، مصطفى ينزل ويطلب منه انه ما يتحركش، ويوصل لحد عنده ويقول له ان هو اللي هياخده ويوريه الشقة. وفعلا مصطفى ينزل وياخد مينا ويتمشى معاه لحد البيت، واول ما يطلعوا ويخشوا الشقة مينا يتفاجئ ان مصطفى بيقفل الباب بالقفل، ده غير ان منظر الشقة مخيف ومرعب جدا، والراجل الكبير مالوش اي اثر، وفي وقتها يظهر من اوضة جوه الشقة واحد تاني اللي هو ابراهيم ومعاه ماسورة حديد ويضربه في ساعتها على راسه، وفي وقتها مينا يفقد الوعي تماما فيربطوه بحبل وياخدوا المحفظة بتاعته ويسرقوا كل الفلوس اللي معاه. وفي الوقت اللي مينا فاقد الوعي مصطفى هو اللي فتح التليفون بتاعه وبعت رسالة لاخته والوالده يطمنهم انه وصل الشغل وانه استلمه كمان. وبعد شوية مينا يفوق من حالة الاغماء اللي كان فيها ويقعد يصرخ ويصوت ويحاول يستنجد باي حد علشان يلحقه، وساعتها يقلق مصطفى ان الناس تسمع صوت صريخ مينا فيدخل يجيب ماسورة حديد اكبر شوية ويهدده انه لو عمل صوت تاني هيضربه بالحديدة دي ويموته في مكانه، وساعتها يجبر مينا انه يسجل رسالة صوتية علشان يبعتوها لوالده. وبعد ما بعتوا الرسالة الصوتية اللي مينا بيطلب فيها انهم يسمعوا كلام الناس ويحضروا الفلوس، حد فيهم يقلد صوت ست وهو اللي يكلم والده وبعدها يكلم عمه، وبعد ما يخلصوا المكالمة يقفلوا التليفون على طول. وساعتها مينا يقعد يصرخ بصوت عالي علشان حد يلحقه، وهنا مصطفى يقرر انه يضربه على راسه للمرة التانية، ولان مصطفى شغال ممرض فكان عارف ان المرة التانية دي مينا ما فقدش الوعي، هو كان عارف ان مينا مات، ولانه توتر جدا فطلب من ابراهيم انه ينزل ويجيب لهم اكل. وبعد ما ينزل ابراهيم بعشر دقايق مصطفى يكلمه ويطلب انه يجيب معاه اكياس سودا، فلما يسأله ابراهيم ايه السبب فقال له بمنتهى الوضوح ان مينا مات وانهم لازم يتخلصوا من الجثة علشان يخلصوا خالص من الموضوع ده. وفي ساعتها مصطفى يكون نقل جثة مينا على الحمام ويستنى ابراهيم لما يطلع، وفعلا يطلع ويجيب معاه الاكياس السودا، بس يتفاجئ ان مصطفى بيطلع منشار كهربائي واللي يقول له ان هو اشتراه من كام يوم وكان هدفه بس ان هو يخوف بيه مينا. تخيل انسان بيخطف واحد ما يعرفوش ويعمل فيه كل ده وجايب له منشار كهربائي علشان بس يخوفه. وبعد 3 ساعات من وفاة مينا يبداوا يقطعوا الجثه ويحطوها جوه الاكياس السوداء، ولما الدنيا تهدى في المنطقه تماما ينزلوا هما الاثنين ويروحوا على ترعه الاسماعيليه ويرموا الساقين، وبعدها يرموا الدراع في منطقه ويرموا الدراع الثاني وباقي اجزاء الجثه في مناطق مختلفة. وكانوا نازلين بأجزاء جثة مينا قدام الناس وماشيين عادي، وفعلا كانوا بيتصرفوا بمنتهى البرود، وكانوا متخيلين انهم لما رموا أجزاء الجثة انهم اختفوا عن الأنظار خالص ومفيش حد هيوصل لهم. وطبعا بعد ما التحقيقات ما تخلص وتتحول قضية مينا موسى لقضية رأي عام، فكان تقريبا قضية مينا موسى هي القضية الأساسية اللي موجودة في معظم وسائل الإعلام. وبعد ما المحكمة تطلع على كل أوراق القضية يتم تحويل أوراق مصطفى وإبراهيم لفضيلة المفتي لتنفيذ حكم الإعدام. ربنا يصبر أهله ويرحمه ويحافظ على أولادنا وحبايبنا. سلام عليكم.